وكذلك في سنده قتاده وقد عنعن، والمعنعن إذا كان مدلسا لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع. ثم فيه علة رابعة، وهو أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة المرأة المعروفة بالاستقامة والخير زوجة الزبير، كيف يليق منها أن تدخل في شباب الرقاب؟ هذا منكر النفس، لا يمكن ولا يتصور أن أسماء المعروفة بالدين والاستقامة زوجة الزبير أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاب. ثم لو فرضنا صحته وسلامته فهذا يكون قبل النسخ، حين كان الحجاب لم يفرض، أما بعد فرض الحجاب فينهى عن كشف الوجه واليدين الأجنبي، وكان قبل ذلك تكشف المرأة وتجلس مع الرجال مكشوفة الوجه، ثم نسخ هذا الأمر ونزلت تعرف الحجاب. وهي قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا هو الصواب، أن هذا الحديث ضعيف، ولو سلم من العلل لكان محمولا على أن هذا كان قبل نسخ الحجاب، قبل نسخ الكشف، قبل نزول آية الحجاب. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم التداوي بالأعشاب شرعا. لا حرج في التداوي بالأعشاب وغير الأعشاب الحمد لله إذا كان مباح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أن له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأصل الإباحة، الأصل التداوي الإباحة بالأعشاب أو بغير الأعشاب مما عرف وجرب أنه ينفع وليس بحرام في نفسه، سواء كان من أعشاب أو من غير الأعشاب. إذا عرف الأطباء أنه ينفع من هذا المرض يتداوى به، إلا يكون محرما كالخمر وكالخنزير ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل وتقول: المرسلة ميم ألف تسأل وتقول: ما حكم المرأة الحائض إذا تركت مكة المكرمة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وذلك لارتباط زوجها بالعمل عند كفيل، ولم تتمكن من الاستمرار في مكة حتى الطهر، وهل يمكن العودة لعمل الطواف أم لا؟ ولقد تم فك الإحرام بعد فتوى لي من أهل العلم، ولكن غير راضية عن هذه الفتوى وعن ذلكم الحج، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على من لم تطوف طواف الإفاضة إذا سافرت من أجل علة أو لبعد ذلك، فإن الواجب عليها الرجوع ترجع مع محرمها للطواف، ولا يقربها زوجها حتى تطوف. فإذا ذهبت مع زوجها للبلد فعليه يرجع بها في الأوقات المناسبة، أو يرجع بها أخوها أو أبوها أو غيرهما من محارمها إلى مكة حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى إذا كان عليها سعي. إذا كانت متمتعة فسعيها الأول للعمرة، وعليها أن تسعى ثانيا مع طواف الإفاضة للحج. وليس لزوجها قربانها يعني جماعها حتى ترجع وتطوف. فإن فعل زوجها وجامعها فعليها دم ينبح في مكان الفقراء، وحجها صحيح، الحج صحيح والحمد لله. لكن إذا جامعها فعليها التوبة وتأثم، ويأثمه أيضا، وعليها ذبيحة تذبح في مكان الفقراء لكونه جامعها قبل الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها كلمة بودي لو تفضلتم بالتعليق عليها سماحة الشيخ. نعم. ألا وهي قولها: إنها فكت الإحرام بناء على فتوى من أهل العلم، لكنها غير راضية عن تلكم الفتوى وعن ذلكم الحج. إن كان فك الإحرام بالطيب وإطاء الوجه ونحو ذلك فهذا لا بأس به، قلم الأظفار، كد الشعر، كل هذا لا بأس به، لأن هذا يحل بعد الرمي والتقصير، يحل هذا كله، ما يبقى إلا التحريم الجماع فقط. فحلها الإحرام في هذه الأمور كد الشعر، قلم الأظفار، نتف الإبط، شبه ذلك، هذا لا بأس به. فإن كان قصدها فك الإحرام أنها جامعها زوجها قد بينا أن عليها دم، وعليها أن تمتنع حتى تطوف، لا يعود إلى جماعها حتى تطوف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا استفتى الإنسان وأفتي، هل يجب عليه الرضا بما سمع من تلكم الفتوى أم لكم توجيه آخر شيخ عبد الله؟ عليه التثبت في الاستفتاء إذا كان المفتي من الفتوى من المعروفين بالعلم والفضل والبصيرة. نعم. فالحمد لله. الحمد لله. يقنع. أما إذا كان عند الشك في المفتي هل هو أهل أو ليس بأهل فلا يعدل حتى يسأل غيره من المفتين الذين يطمئن إليهم المستفتي لعلمهم وفضلهم. نعم. ولا يستفتي من هب ودب. لا يستفتي إلا من عرف بالعلم والفضل والإفتاء في مثل ما يسأل عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا في سؤال آخر: شخص أهدى إلى والدته هدية من ذهب، ومع مرور الزمن احتاج هذه الهدية فأخذها من والدته، فما الحكم؟ إذا رضيت والدته وأعطته الهدية وليس له إخوان أو له إخوان مرضوا، إخوان مكلفون مرشدون ورضوا، لا بأس. أما إذا كان له إخوان صغار أو لم يرضوا فليس له يأخذها، بل تكون للجميع، لأن الرسول يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لأنها ملكتها، فليس له أن يأخذها وحده، بل عليها أن توزع الهدية بينه وبين إخوته، إلا أن يسمحوا إذا كانوا مرشدين فلا بأس إذا سمحوا، وإلا فعليها أن تمسك لا تعيدها إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم عدم المبيت في منى إذا كان الشخص مريضا في تلك الليلة حيث كان خارج منى قبل الليل؟ لا حرج إذا يتيسر له المبيت في منى لمرضه. نعم. شق عليه ولم يستطع أو ذهب إلى المستشفى. نعم. فلا شيء عليه. نعم. الحمد لله. كالسقاة والرعاة. نعم. ليس عليهم شيء. وهكذا السجين الذي أخذ لعلة وسجن. نعم. لا شيء عليه. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. قضية مماثلة لقضية سبقت، وصاحبها في هذه المرة هو السيد محمد أبو شنب من جمهورية مصر العربية، ومقيم في القصيم للعمل كما يقول. قضيته تتلخص في أن زوجته كانت مريضة جدا ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة والوداع معا، وحينئذ وكلته ليطوف عنها وطاف، هل يصح ذلكم العمل شيخ عبد العزيز؟ لا، عليها أن ترجع، لا يصح التوكيل في هذا، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولة إذا كانت تعجل عن المشي. نعم. تطوف العربانة. مريضة كانت العربانة على رؤوس الرجال. أيوة. ولا توكل. عليها أن ترجع من القصيم وتطوف طواف الإفاضة ويكفيها الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتا طويلا فإنها تطوف للوداع أيضا. أما إذا طافت طواف الإفاضة وخرجت كفاها عن طواف الوداع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: بحكم طبيعة عملي في الصحراء وبعدي عن المدينة فإنني أصلي دائما في مكان عملي طوال الأسبوع، وقراءتي للقرآن ليست بالشكل الصحيح المضبوط. أعيد. يقول: بحكم طبيعة عملي في الصحراء وبعدي عن المدينة فإني أصلي دائما في مكان عملي طوال الأسبوع، وقراءتي للقرآن ليست بالتشكيل الصحيح المضبوط، أفيدوني وفقكم الله. ليس عليك حرج ما دمت بعيد عن المنزل، لا تسمع النداء، صلي في مكانك، وعليك أن تجتهد فيه قراءة القرآن وإقامة الحروف ولو في المصحف، وأهم شيء الفاتحة لابد أن تقيمها لأنها ركن الصلاة، وما سواها مستحب، لكن عليك أن تجتهد حتى تقيم الفاتحة وتقرأها على من هو أعرف منك حتى تقيمها وتحفظها جيدا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بحكم طبيعة عملي ومشقته فإنني لا أستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، فأصلي الصبح ركعتين فقط، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا منكر عظيم، يجب عليك أن تصلي في الوقت، يجب عليك أن تنام بكر حتى تقوم في وقت الصلاة الفجر، أو تشتري ساعة وتركدها على قرب الفجر حتى تعينك على القيام، ولا يجوز لك التساهل حتى تصلي بعد الشمس، هذا منكر عظيم، وتعمده كفر في أصح قول العلماء، لأن تعمد هذا ترك للصلاة في وقتها. فالواجب الحذر. وإلى الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جماعة من السلف أضاعوا الصلاة يعني أخروها على وقتها. فالواجب الحذر، وذلك بأحد أمرين: إما أن تبكر حتى تستيقظ الفجر، وإما أن تتخذ ساعة تعينك أو تعمل ما يوقظك. ولا يجب لك التساهل بهذا أبدا، بل يجب أن تهتم بهذا حتى تصلي الصلاة في وقتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: معي مبلغ من الدنانير الأردنية مضى عليها نصف الحول، فهل أدفع الصدقة عنها أو الزكاة في البلد الذي أقيم فيه أم في بلدي وبالقيمة التي يجب دفعها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك أو في غيرها. إذا حال عليها الحول السنة فعليك أن تؤدي زكاتها ربع العشر، في المئة 2.5، في الألف 25، في المحل الذي أنت فيه تعطيه الفقراء في بلدك، وإن نقلتها إلى بلد آخر أجزأت والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إنه لم يمضي عليها إلا نصف الحول، ما عليها زكاة حتى تكمل الحول. الحمد لله. ليس عليها زكاة الدنانير والدراهم وجميع أموال الزكاة، ليس فيها زكاة حتى تكمل الحول، إلا الحبوب والثمار هذه فيها زكاتها إذا نضجت، إذا نضجت فعليه زكاتها، وإذا جعلها في البيدر ويبست أخرج زكاتها. المقصود أن الثمار من الحبوب تمور والعنب زكاتها تجب إذا سوت ونضجت وجبت فيها الزكاة. وأما الأموال الأخرى الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم الراعية وعروض التجارة هذه لا بد فيها من السنة، الزكاة لا تجد إلا في السنة مرة، كل سنة يزكيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: المرسل عصام علي يسأل ويقول: صدرت بعض الكتب تحت عنوان عالج نفسك بالقرآن، عالج نفسك بالطب النبوي، الصيدلية المحمدية، فما هو تعليقكم حول تلك الكتب ومدى نفعها؟ لم أطلع عليها، لكن المعنى صحيح، العلاج بالقرآن وبالسنة طيب، من يقرأ نفسه الفاتحة يكررها، نعم، يقرأ قل هو الله أحد ومعوذتين أو بعض الآيات الأخرى وينفث على صدره يمر على محل المرض، كل هذا طيب ولا بأس، هذا هو العلاج الصحيح. طيب. العلاج بالقرآن وبالدعوات الطيبة النبوية كله طيب، لكن إذا داوى أيضا بأشياء أخرى، يتداوى بأشياء مباحة غير القرآن من أعشاب أو حبوب أو إبر أو غير ذلك مما ينفع فلا بأس بذلك الحمد لله. الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: كلوا واشربوا، ولم يعني المباح. نعم. ويقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. فالله امرنا ان ناكل من الطيبات وان نتداوى، وعلينا ان نتقيد بالقيد الشرعي بان يكون الدواء ليس فيه تحريم، يعني يتداوى بالمباحات. طيب. يقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقال له رجل: يا رسول الله إني أصنع الخمر للدواء لا للشرب. قال: إنها ليست بالدواء ولكنها داء، فالخمر والخنزير والكلاب وأشباه ذلك لا يتداوى لأنها محرمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن الآداب التي يجب الإحاطة بها عند زيارة المقابر، وهل حتى الإسلام على زيارة القبور وزارها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأجاز للنساء زيارة القبور، وهل جاء في القرآن الكريم شيء عن زيارة قبور الصالحين كما قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. زيارة القبور سنة مؤكدة، من فعل النبي وقول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، بما فيها من التذكير بالموت والتذكير بالآخرة. والسنة يزورها المؤمن بخشوع ورغبة في الآخرة وقصد الاعتبار والذكر ورحمة الأموات والدعاء لهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه مسلم في صحيح: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي يزورها بين وقت وآخر في الليل والنهار، يزورها ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم ويقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم. كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يسن له يزورها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله، قول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والمقصود من الزيارة الدعاء لهم، الدعاء الميتين بالمغفرة والرحمة وذكر الآخرة وذكر الموت وتأهب الزعل، هذا المقصود. ومن آدابها أنه لا يصلي عند قبور ولا يجلس عندها للدعاء وقراءة، إنما يسلم بخشوع ورغبة في الآخرة وخوف من عذاب الله وقصد علاج قلبه حتى لا يموت، لأنه إذا تذكر الموت والقبور صار هذا أدعى لاستعداده للآخرة وأليا للقلب، يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر جمع الناس يوم القيامة فيلين قلبه. فزيارة القبور تلين القلوب وتذكرها بالآخرة وبالموت، فيكون ذلك من أسباب الاستعداد والحذر من الركون إلى الدنيا. لكن لا يصلي عندها ولا يطوف بها ولا يسأل أهلها شيئا، صارت عندها بدعة من وسائل الشرك، وقراءة عندها بدعة، وجلوس عندها للدعاء بدعة. أما الطواف بها فشرك بالله، إذا طاف يتقرب إلى أصحاب القبور هذا شرك أكبر، كالدعاء كدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم والذبح لهم، هذا شرك أكبر، كما يفعل عند بعض القبور، يقول: يا سيدي انصر لي، أو اشف مريضي، أو أنا بحسبك، أو اشفع لي، أو ما أشبه هذا، كل هذا من الشرك الأكبر. لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر الصحابة ولا عند غيرهم، إنما يسلم عليهم ويدعو لهم، يقول: السلام عليكم أهل القبور، السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا. وليس للمؤمن أن يسألهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم، كل هذا من الشرك الأكبر، ولا يطوف تقربا إليهم، هذا شرك أكبر. أما لو طاف يحسبونه مشروع يقصد التقرب إلى الله في الطواف، هذا بدعة منكر، يعني من وسائل الشرك، الطواف خاص بالكعبة. أما إذا طاف يتقرب إليهم ويريد شفاعتهم أو أن ينفعوه، هذا شرك أكبر، كدعائه من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم، كله شرك أكبر، كما يفعل عند البدوي وعند الشيخ عبد القادر في العراق، أو عند قبر أبي حنيفة، أو عند قبر الحسن والحسين، عند قبر الحسين في مصر، كل هذا شرك أكبر، دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم. وهكذا ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به وطلبه النصر، طلبه شفاء المرضى، كل ذلك من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. أما النساء فلا سلام زيارة القبور. طيب. النساء لا يزورن القبور. طيب. لأن الرسول نهاهن عن هذا ولعن زائرات القبور، ولأنهن فتنة وصبرهن قليل. وأما قوله لا تقم على قبره، هذا نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف على قبور المنافقين والصافي عليهم. أما المسلم يوقف على قبره. طيب. ويدعى له بعد الموت بعد الدفن. طيب. إذا دفن يوقف عليه ويسأل له التثبيت والمغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا فرغ من الميت عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت، كان هذا يفعله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه لا يسأل. فالمؤمن يوقف عند قبره ويصلى المغفرة والثبات، أما المنافق فلا، لا يصلى عليه ولا يوقف عند قبره. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، طالما أن سماحتكم بصدد الحديث عن آداب زيارة القبور، ما قولكم يحفظكم الله في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور أو المقبرة؟ جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يمشي في نعليه بين القبور فأمره بخلعها، قال يا صاحب السكيتين ألقي سكيتين. احتج العلماء بأنه يكره المشي بين القبور النعال إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك أو الشمس حارة في وقت الشمس فلا بأس، الحمد لله. أما من غير حاجة يكره المشي في النعليه، بارك كما الله. يكره الجلوس على قبر أو الوطي عليه أو توسده، كل هذا ما يجلس، نعم. لا يطأ القبر ولا يجلس عليه ولا يسمن، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يجصص القبر. طيب. ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، كله مكر. طيب. لأن الرسول عن تشييع القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها عليه الصلاة والسلام وعن اتخاذها مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما ذلك إلا لأن هذا من أسباب الشرك، البناء عليها واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك، كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم، وهكذا وقع الآن في المسلمين في بلاد المسلمين، لما بني على القبور ودعي في المساجد دعيت من دون الله، كما جرى عند قبل الحسين والبدوي وغيرهما. فالواجب الحذر من هذا، وأن لا يبنى على القبور لا مساجد ولا غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل يجوز نبش القبور بعد مضي عام ودفنها في مكان آخر للاستفادة من تلك القبور طالما أنها داخل البلد مثلا؟ إذا كان هناك حاجة ضيق ما هناك أرض فلا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها ويكبر الجديدون في أرض أخرى، كل ما يتبقى على حاله، نعم. ويحدث مقابر أخرى جديدة للباقين، نعم. وهكذا إلا عند الضرورة عند القصوى فلا بأس أن يجمع فلان والثلاث في قبر واحد، أو ينبشون يجعلون في محل خاص في حرف خاصة، لكن بقاؤهم على حالهم هو الواجب إلا عند الضرورة. نعم. عند الضرورة. نعم. إذا توجهون، إذا كانت هذه العادة موجودة توجهون إلى الابتعاد عنها؟ نعم نعم، تبقى قبور على حالها، كل ميت في قبره، ويحدث قبور أخرى في الصحراء خارج البلد. جزاكم الله خيرا. والسيارات موجودة والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. قد يلجأ إلى ذلكم الأمر لأمر واحد، هو كون المقبرة قريبة داخل البلد، فحينئذ ليس بعذر. ليس بعذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل قضايا أخرى فيقول في هذه القضية: في الشتاء كنت دائما أستعمل الماء الساخن في الوضوء، فقال لي صديق إن هذا ليس من السنة، فما هو تعليق سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا حال في هذا، يستعمل الماء الدافي حتى يتمكن من الكمال والتمام في وضوءه والإسباغ، وهذا اللي قال لك ليس عنده خبر، ليس عنده بصيرة. أما حديث أنا أخبركم بما رفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا إسباغ الوضوء في المكان، هذا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إلى البارد وعدم وجود الدافي لا بأس، الحمد لله. أما إذا تيسر الماء الدافي فأولى، لأن أبلغ في الوضوء وأكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.